وهادي خاطر الناس والناس اللي سالوا عنا من البلاد البلاد. وهادي تحية للناس القلعة إيديسيو متوكل ويا فريد وعلال الباص في الفيزا خويا الفطوشي الباص في الفيزا شاب عادل وتوحشتك يا العزيز وهذه تحية استوديو وان والفطوشي عالباص في الفيزا يا نبكي على زهري انا يا توحشتك يا العزيزة يا عكسو لي في الديوان يا توحشتك يا العزيزه يعكسوا لي